السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موضوع طريف نوعا ما وللتعجب، وإلا فدين الله عز وجل مستغنى عن مدح الأخيار فضلا عن مدح الأشرار. فريدريك نيتشه فيلسوف ألماني مثير للجدل، مشهور بعباراته الثورية وبنقده اللاذع، وهو رجل ملحد متصلب في إلحاده. العجيب أن هذا الرجل كانت له كلمات فيها ثناء على الإسلام. بعض الناس يفسر هذا على أنه ليس مدحا حقيقيا بقدر ما هو نكاية في الكنيسة التي يبغضها فريدريك نيتشه. ومن الناس من ينقل هذه العبارات دون أن يفهم سياقاتها، وإلا لو فهم سياقاتها ربما هو سيكون أول من يبرر الإسلام ما يدعيه نيتشه عليه، علما أن ما ادعاه نيتشه في الإسلام أنا أوافق على أنه فعلا هو شيء في الإسلام. لكي نفهم سبب مدح نيتشه للإسلام نفهم ما هي مشكلة فريدريك نيتشه مع النصرانية. مشكلة فريدريك نيتشه مع النصرانية قريبة جدا جدا من مشكلتنا مع الملاحدة الإنسانيين اليوم، وهذا الشيء عجيب. هو مع كونه ملحدا إلا أن أفكاره عن الدنيا ككل مناقضة تماما لأفكار الملاحدة الحاليين عن الحياة وقيم الخير والشر وإلى آخره. كيف هذا؟ النصرانية المحرفة والتي انتشرت في أوروبا، الكاثوليكية بالذات، وحتى حتى ضرتها البروتستانتية ولا كبير حظ للأرثوذكسية هناك، مبنية على معاني مطلقة مثل المحبة المطلقة. حتى دائما يسمون المسيح إله المحبة، وإذا وزعوا الإنجيل يوزعون العهد الجديد ويتركون العهد القديم اللي فيه يهوى رب الجنود واللي فيه حروب وبطش لا، حتى أنهم كثير من التشريعات يرجعونها، التوراتية يرجعونها إلى موضوع المحبة، تشريعات التوراتية يرجعونها على أنها ذلك في الوقت القديم المنسوخ لما كان الإله بصورته الغاضبة المخيفة المهولة، ولكن بعدما جاءنا المسيح هذا عهد الرحمة، عهد الرحمة فحسب. فمثلا كلام شنودة عن تعدد الزوجات يقول هذا زمان لما كانت الأمة تحارب، فلأنها تحارب يعني تحتاج أن تعوض النقص الذي يحصل من الرجال ومن النساء وإلى آخره، فتعدد الزوجات كان مناسبا. لكن لا، بعد ذلك بعد المحبة وعهد المحبة وعهد الإخاء وعهد الكذا خلاص ينتهي الأمر. هناك إطلاق طوباوي لمعنى المحبة، أحب كل شيء، عند كثير من من من من من القساوسة أو المبشرين، حتى أنهم لا يفرقون بين كونك تحب شيئا شريرا أو شيئا جيدا. المعاني مثل إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يعني إدانة الحرب والعنف بشكل مطلق، ركز أن هذا معنى لا زال موجودا، إدانة عقوبة الفاجر أو الفاجرة بالذات استنادا على قصة الزاني، أما أنا فلا أدينكم، كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. طيب، هذا المعنى أيضا استبشاع الحدود الموجود عندهم، استبشاع مثلا حاجة مثل تعدد الزوجات، حتى بعض التشريعات الغليظة نوعا ما مثل الختان خلاص نسخها لهم بولس، قال أهم شيء تختن قلبك. لاحظ كلمة بولس أهم شيء، الرب أراد أن تزول غرلة القلب. لاحظ هذا المعنى الإرجائي المنتشر اليوم، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. هذا هو التصور النصراني المسيحي، علما أن النصارى يعني في كثير من الأحيان ناقضوا هذه التصورات وذهبوا وقاتلوا. نعم هناك في الإنجيل أما أعداء الذين لم يريدوا أن أحكمهم فأتوا بهم واذبحهم قدامي، ولكن هذا النص يمسح، هذا النص يغيب، وإنما دائما يكون الكلام في التبشير عن المحبة، والمحبة المطلقة، المحبة غير المنضبطة. مثلا أنت تجد في الإسلام انضباط، حب في الله وبغض في الله، يوجد حرب يوجد سلم. اليوم دائما يكررون الإسلام دين السلام، الإسلام ليس دين السلام مطلقا، الإسلام دين السلام في وقت السلام، ودين حرب على الشر وأهله. طيب، ولولا أن الإسلام يعني يجمع بين هذين الأمرين ما بقي إلى اليوم، أو على الأقل أمكن تحريفه أصلا من قبل من أراد أن يحرف. طيب، فالإسلام له رجال يقفون وفيه عملية من الانضباط.